هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. وإزاي المدمزل بنتك؟ أنهي فيهم؟ سونا ولا نوسا؟ والله أنا في الحقيقة أحيانا بتلخبط في أساميهم. أيوة أصل يا سيدي دي أسامي دلع، إنما أساميهم الحقيقية غير كده خالص. واحدة اسمها سنية والتانية اسمها سناء. يا سلام. شوقي شوقي. أهلا يا دكتور. من تنتظر هنا؟ الترام. عجيب، ألا تقلع عن هذه العادة؟ أحب أعيش بين الناس يا دكتور، ومليش حيلة غير الشوارع والترميات. اصعد اصعد إلى سيارتي يا رجل. ما أظن أنها تحتمل أكثر منك. نبدأ الحلقة بهذه التمثيلية، أما جوازة تأليف فتحي عبد الله، إخراج أحمد حجازي، تمثيل فاطمة عمارة، أنور محمد، عفاف شعيب، محمد شوقي، ومدتها نصف ساعة. أما جوازة أما الجوازة دي جنازة دي جنازة وانت المدفون انت المدفون أما الجوازة دي جنازة دي جنازة وانت المدفون وانت المدفون والراجل اللي اللي اللي اللي اللي رمك فيها اسمه المأذون اسمه المأذون اسمه المأذون اسمه المأذون اسمه المأذون. تأليف فتحي عبد الله. أما جوازة. إخراج أحمد حجازي. إيه الشياكة دي كلها؟ من أين لك هذا وهذه وتلك؟ جرى إيه يا باشمهندس كمال؟ هو أنا كل ما زورك تقول لي إيه الشياكة دي؟ إيه الأباهة دي؟ أيوة بس المرة دي أنت آخر شياكة، يظهر ربنا فتحها في وشك قوي. فعلا فتحها. مبروك يا توفيق. طمني، لقيت شغل احسن؟ لا احسن ولا اوحش. وده معقول؟ طب ده انت لابس كرافته لوحدها تساوي 5 جنيه، لازم ربنا فتحها عليه. ربنا صحيح فتحها، بس مش في وشي انا، فتحها في وش واحد فقدم لي دي هديه. وبمناسبه ايه الهديه دي اللي مخلياك ولا ابن مليونير؟ واحد غني عملت له خدمه قدم لي دي هديه، في حاجه دي؟ توفيق يا نمس، عملت له خدمه ولا وعدته تعمل له خدمه؟ لا يا باشمهندس كمال، انا ما اقبلش انك تستغل صداقتي واخلاصي الشديد لك عشان تهني. طب والله والله لولا انك عز صاحب ليا كنت انسحبت فورا وما عتبتش بيتك طول عمري. عاوز تقول ايه يا توفيق بيه؟ اكراما لكونك صديق العمر. ايوه. فانا حديك مهله كافيه عشان تسحب كلمتك، 5 دقايق اكون شفت فيه عندك في الثلاجه ابلعه، لكن مش حبل على الاهانه. يا خساره. ايه يا باشمهندس مستخسر فيا؟ طب استنى لما اشوفها الاول. ايه ده؟ جناح فرخه. انا مستخسرك انت يا توفيق، انت موهبه، ابرع ممثل. تقصد اني بمثل عليك؟ وادي اهانه تانية. طيب قدامك مهله تانية على ما اشوف فيه ايه تاني في التلاجه. على مهلك بس. انا بتكلم جد، ازاي بتوع السينما تايهين عنك؟ اخر وجاهه وشياكه وممثل ملوش مثيل، انت نجم مجهول يا تيفت، ليه ما بتحاولش؟ مش انا اللي اعرض نفسي على الوسط الفني، مسيري الاقي الفرصه اللي في بالي وقتها العب بالفلوس لعب. انا لازلت عند رايي انك جايز تلاقي فرصه في السينما لو دورت. وجايز ليه وادور ليه؟ ما هي مسيرها تقع في الشبكه. هي مين؟ فرصه لقطه خبطه تطلعني فوق في العلالي. ان كنت لسه جعان في موز عندك وتحت في حته جبنه كده. يعني بخطرف من جوعي، معلش بكره ظروفي تبقى لوز وجوز مش موز، وقتها اعمل فيلم على حسابي. عيبك انك احيانا تبقى مريض باحلام اليقظه. اوه كمال كمال، كفايه هنات. يا هنات هو انا تقيل عليك بالشكل ده؟ انا اللي انقذت حياتك كده ولا لا؟ كده ومش كده. ازاي تيجي دي؟ ولا نسيتك مني بقالها اكتر من 15 سنه؟ يا سيدي انا فاكر كل حاجه، ويا ما اكدت لك اني فاكر مش ناسي. عجيبه، يعني انت ما كنتش هتغرق في الترعه لولا انا اللي رميت نفسي وراك وطلعتك. بس انت اللي خدتني الترعه، يعني كنت راسم لها، زحلقتني في الميه ورحت مطلعني عشان تبقى المنقذ الاكبر وتبقى صاحب الفضل الاكبر عليها طول العمر. يا شيخ ده احنا كنا لسه عيال، هو انا يعني كنت عارف انك هتبقى مهندس صاحب مكتب كبير وانا هتبقى ملطشها معايا بالشكل ده؟ الله يرحم والدك، الحقيقه انت ابن عز يا توفيق، خساره ان حياتك تبقى بالشكل ده. هعمل ايه بس؟ هعمل ايه؟ ما انت اللي جايبه لنفسك، ده كفايه سهراتك في الكباريهات وال وما خفي كان اعظم. ما خفي كان العن، من الكباريه للزقاق ومن الزقاق للكباريه. ايوه يا سيدي. مين من اللي بسهر معاهم في الكازينو يصدق ان اللي بيقولوا عليه توفيق بيه ده ساكن في عشه فوق سطوح باتنين جنيه؟ ما قلت لك تعال اقعد معايا هنا في شقتي. انا عارف، انا عارف ان بابك زي قلبك مفتوح ليا، شقتك الضخمه دي مخليها للطوارئ. هو كل اللي انت فيه ده مش طوارئ؟ لا طوارئ من نوع تاني، على مستوى بقى السعادي ما يلزمنيش ان شقتك تكون مفتوحه لي. امال ايه؟ ان محفظتك تكون مفتوحه. لا لا ما تخافش ما تخافش، هسدد لك كل اللي عليا. اصلا متاخر عليا ايجار الاوضه شهرين. امري لله، ادي 4 جنيه يا سيدي. لا لا خليهم 5 بقى، خليهم 5 عشان المواصلات من مصر الجديده للمغربلين. اوصلك بعربيتي، ولو انك لما بتركب جنبي الناس بيفتكروني سواق بتاع سعادتك. فعلا فعلا ده احراج احراج والله. يبقى احسن تديني ال 5 جنيه وتكون مطمن، بكره الصناره تغمز. ده انت ده انا مش فاهم بحب فيك ايه. لو بتحبني صحيح تسلفني عربيتك 3 ساعات بس. نعم. يوم الجمعة الجاي 3 ساعات بس عشان خاطر اخوك تيفا. هقول لك ايه، ابقى تعالى خدها يا سيدي. يا بواب بواب، ايه ده مفيش بواب؟ في عمارة من غير بواب ولا ايه؟ ايه الدوشة دي؟ في ايه يا حضرتك؟ لو سمحت يا سيد، امال فين بواب العماره؟ اديني في انتظار. يا ترى هيرجع امتى؟ حضرتك عاوزه في حاجه؟ لا والله كنت عايز اساله على ساكن. اسمه ايه؟ اسمه فريد كاظم، من عيله كاظم باشا في لبنان. هو موجود هنا عشان بيدرس في الجامعه. بس الاسم ده مش موجود هنا خالص، ما تعطلش نفسك. حضرتك بتكلمني بعصبيه كده يا استاذ؟ كل واحد فيه اللي يكفيه، وانا مش عاوز اعطلك. لكن انا جاي اسال على البواب، هو اللي يدلني. يا سيد انا صاحب العماره، وما عندنا سكان طلبه من لبنان. حضرتك صاحب العماره؟ طيب مش تقول كده من الصبح. تصور حضرتك العنوان مظبوط، شارع المانيال والشقه نمره 8 الدور، شقه 8 في الدور الثالث وانا اللي فيها. ما اعجب الصدف، يبقى لازم انا بقى اللي تمليت العنوان غلط، ارجوك تسامحني. لا ابدا ابدا يا ابني. هي دي عربيتك؟ ايوه يا فندم. ما تاخذنيش، اصلي بعت البواب يجيب لي تاكسي، بقاله 3 ساعة ما رجعش. طب عاوز اروح مصر الجديدة بسرعة. طب ما يا ريت تشرفني اوصلك. لا لا العفو يا ابني، العفو العفو. انا اصلي ساكن في مصر الجديدة. بس يعني ده يبقى لا يبقى شرف كبير ليا. اتفضل، انا سعيد معرفتك، وكمان انا طبيعي راجع مصر الجديدة. عمرها ما اتأخرت عند عمتها كده أبدا، تلاقي عقل والدتها هيشد. لا لا لا لا، إن شاء الله خير، هي مش كبيرة كده ما تتهش. دي عندها 17 سنة، واخدة دبلوم تجارة، وذكية وهادية، فعمتها ما تصدق تشوفها تمسك فيها. كويس. هو الشارع ده. كفاية كده. لا لا لا، إزاي أوصلك لغاية البيت؟ ما هي الفيلا الكبيرة اللي قبل الآخر دي، كفاية والله يا دكتور. لا لا لا مش ممكن أبدا. إحنا تعبناك. أيوه استنى، الله دي حتى البنت بقابلانا أهي. انت يا مقصوفة الرقبة. بابا كده برضو؟ اصل طنط. اصل ايه وفصل ايه؟ ده احنا معلش معلش ما اتكلمهاش، احسن باين عليها خايفه منك قوي. والله لولا خاطر توفيق بيه انا كنت يعني. معلش معلش، هي باين عليها ما عليهاش ذنب، اديك شفتها لسه خارجه. معلوم. اتفضل يا مدمازيل اتفضل. لا والله كفايه كده كفايه، احنا ناخد المترو وبعدين ناخد الاوتوبيس من ميدان رمسيس. لا لا لا ودي تيجي، ده انا يحصل لي الشرف يا درويش بيه. بس يعني هترجع بينا تاني المانيال ده؟ يبقى يعني يبقى شرف كبير، العربيه وصاحبها تحت امرك وتحت امر المدمازيل. ميرسي قوي. كده اصل خدت الصناره ورحت اصطاد، لقيت البحر ما فيهوش سمك. احسن والله. صبرك بس يا كومل صبرك، يا دوبك جيت اقوم وارجع بخيبتي شفت في الميه سمكه. يا كمال يا حبيبي. لو الصناره تغمز. فين السمكه دي؟ في المانيال. في المانيال. بوري ولا بلطي ولا تعابين؟ بيني وبينك هم سمكتين. يا ده انت طمع قوي. بس الفن بقى والحرفنه ان حصدهم بصناره واحده، سمكتين بغمزة واحدة. مش ممكن، دي تهيؤات سكرانين زي حضرتك كده وانت بتعربد في الكباريهات. بالعكس بالعكس، ده انا فايق قوي قوي قوي. السمكة الصغيرة هحطها طعمة اصطاد الكبيرة. فيها تهريج بقى. تهريج؟ ده تخطيط يا باش مهندس. تعرف السمكة الصغيرة طعمة صحيح، اخر رق اخر ظرف، جمالها سحر وجاذبية. ولا نظراتها؟ نظرتها يا كمل نظرتها. يظهر انها طعم صحيح، بس هي اللي اصطادتك. ده انت واقع فيها قوي. انا ما انكرش ان ميال ليها، بس اللي تهمني السمكه الكبيره. المهم السمكه الكبيره شكلها ايه؟ طول وعرض، دي مضلعه. نعم يا اخويا مضلعه. ايوه ولونها اصفر. يا ساتر، تطلع ايه دي؟ تطلع 9 ادوار بتاعت 35,000 جنيه على الاقل. عرفتها يا باشمهندس؟ بترسم عشان عماره يعني؟ بس رسم أصولي بالحلال. ثم أنا والله غويت نوسة من أول نظرة. نوسة دي مين بقى؟ السمكة الصغيرة تهوس. لما وصلتهم عند باب العمارة أبوها نزل الأول وجري على باب العمارة، لقيتها فرصة وأنا بفتح لها باب العربية، ميلت عليها ووشوشتها ممكن أتشرف باسمي. يا سلام يا سلام على اسمها نوسة. نوسة نوسة، انت اللي عامله طرشه. عاوزه ايه يا سون؟ الله تعامى وشوشك. عارفه الوشوشه بتاعتي؟ لا لا لا، دي حاجه تانيه هتبسطك قوي قوي قوي. اديني مبسوطه. شوفي يا اخت البيت، في حد مش عاوز يتبسط قوي قوي قوي؟ والنبي تسيبيني يا سونه. بس تعالي ما اقولك، انا اختك الكبيره وبيقولوا اللي اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه. قول يا ست سنيه. تشاركيني على ايه؟ قربي وشوشك احسن امي وابويا يسمعوا. ايه قول ايه؟ والنبي توقع كده يا شيخه. يا بنتي بدل ما انت معصعصه كده زي عود القصب. شوفي نفسك انت بتقولي ايه؟ مالي فيا ايه؟ انت فاكره نفسك السفيره عزيزه؟ يا ستي انا ما بحبش البتاعه دي اللي اسمها مفتاه. يا نوسه يا حبيبتي، عشان جسمك يتملي وتبقي مكلبظه كده مكلبظه. لا يا املي انت جسمك زي ما انت عاوزه. اصلك خايبه. جاتك خيبه. جاتك خيبه على خيبتك. انا اللي خايبه؟ صحيح، ما حدش بيشوف نفسه. انت بتقولي ايه يا بنت؟ انت يا بنت يا سلام عليك. مالك يا نوسه؟ ملهاش ياما. طب وديني لو وريكي بنت يا نوسه. مالك؟ ولا حاجه يا ماما ولا حاجه. يا نوسه نوسه. ايوه يا بابا. خدي لما اقول. نعم يا بابا. انت كنت يوم ايه عند عمتي؟ يوم الجمعه اول امبارح. والنهارده الحد، ما روحتلهاش ليه بورق العوايل؟ عشان خلاص مش عايزه اروح مشوار مصر الجديده ده تاني. ليه يا نوسه؟ عشان واخده الدبلوم والمتر مش من مقامها. ما تسكتي انت يا ام عقل تخين. بس جاوبي، مش عاوزه تروحي ليه؟ لما رحت لها بالفلوس اتكلمت كلام صعب قوي يا بابا. ليه يا بنتي؟ قالت ايه؟ ما كانتش عاوزه تاخد الفلوس ناقصين، ولما قعدت اتحايل عليها واقول لها اصل بابا اتعذر في 8 جنيه، قالت مش كفايه ان انا اوياكم ببلاش. و طيب طيب استنى انت يا درويش، استنى لما نشوف الست اختك قالت علينا ايه. ها اتكلمي يا نوسه. قالت اعملوا حسابكم اذا جه الايجار بعد كده ناقص مليم واحد هتركم العمار، وانا اللي حاجه لم ايجار عمارتي بنفسي. ما تيجي، ما احنا شايفين الويل مع السكان وكمان صين لها العمارة. معلش يا رتيبة. هاد أختك يا سي درويش. كله من جوزها منير واكل بعقلها حلاوة. تلاقيه يامه تلاقيه راح للشيخة خضرة. الشيخة خضرة؟ آه، دي ناحية المطرية بتعمل حجبة وعملات طيب يا أختي والنبي تنقطينا بسكات. شاد يا أمه، شاد يا أبا شاد. خلاص انت وإيه بقى؟ خلاص يا بت. على كل حال معلش، أو توفيق بيه شاب غني ومليان وأنا شايف إنه شارينا. أبا أبا هو بيشتغل إيه؟ ده وكيل أكتر من شركة يونانية وطليانية، راجل أعمال، هو حيشرفنا الليلة دي. يا دوب ما فضلش غير صحتين على ميعاده. قوم يا نوسة، قوم استلفنا طقم الشاي من الست اللي فوقنا. واو، بالمرة بقى استلفونا 2 جنيه علشان نجيب شوية فواكه، ما يصحش كده. قوم يا نوسة. حاضر يا ماما. وانت يا سونة. ايوة يا ماما. ووضب الصالون وعدل الكسوة بتاعت الطقم، احسن يبان انه قديم. حاضر يا ماما. ايه، محدش عارف، يمكن معرفة خير. يعني انت متأكد انه مش متجوز ولا خاطب؟ يا ريت يكون من نصيبنا، ده يبقى لقطة. الا لقطة، ده كنز. اهلا وتعجبوا سونة، ده تبقى طاقة القدر انفتحت لها. سونة؟ لا ما ظنش. هي كبدة عليك يا بنتي. هاي والله مما جميعه، وحاشة وقلة عقل. ونحط عينه من نوسة، هنعمل اف ابن اختك، كان نفسنا نجوزها ولو يرضى. عندك حق، احنا راسمين على ماجد ابن اختي. يا سلام يا سلام يا رتيبة لو يتجوز نوسة، تبقى العمارة عمرتنا بحق وحقيقي. طب وبعدين سونا نعمل فيها ايه؟ دي اللي قدها ولادهم قربوا يتجوزوا. على العموم نسيبها للظروف، مش بعيد نقدر نكلفت الأستاذ توفيق ونجوز سونا. يرضى؟ مش مهم. ازاي يا سي درويش؟ أنا بقى ليا طريقة. فندم توفيق بيه. أبوس إيدك، ده صاحب عمارة طويلة عريضة. مضلعة؟ إلا مضلعة يا أخي، ياك وجع ضلوع. لا لا لا لا، دي إهانة، لكن أقبل تعويض رمزي 2 جنيه. ده أنت إزهر صحيح بقيت بيه، بقى تستلف العربية وعليها 2 جنيه. ما أنا حناسب صاحب عمارة، بس أخد في إيدي ولو شوية جاتوهات بس. بس الوقت أنا بقى بشجعك على الشر. وما هو الجواز شر لابد منه، وحياتك تسعفني. أحسن خلاص يا دوب معادي معاهم دلوقتي. مش عارف أنا بعمل غلط ولا صح. الحقني بالاتنين جنيه، وأنا حزور ساكن في عمارة، ده أنا حزور صاحب العمارة. احنا سعداء جدا بالزيارة دي يا توفيق بيه. انا الاسعد يا درويش بيه. الحقيقة يا ابني انا اشكر الظروف اللي خلتنا نتشرف بمعرفة سيادتك. اهلا وسهلا. ومش هنسى ابدا كرمك وتعبك معايا يوم الجمعة. لا لا لا لا ابدا، دي حاجة لا تذكر. ده انا بقى اتمنى اخدك يوم معايا بالطيارة لبيروت او اتينا، مش بالعربية المصر الجديدة. حاكم انا باستمرار بقى. مفهوم يا توفيق. وانا يسعدني، بس بشرط. ايوه اتفضل يا فندم، اتفضل. انك تقبل تشرفني يوم ونروح عندنا في العزبه. في العزبه؟ ايوه. مال انا عندي بساتين عنب وفواكه، الجو هناك هادي وجميل. والله يا فندم دي تبقى حاجه لطيفه جدا. خلاص اقول لك حاجه يمكن تستغرب ليها ده مش بيه. انا زهقت من ركوب الطيارات والعربيات. تصدق ان نفسي اركب حمار. خلاص، ما انا اهو يوم ما تؤمر اخدك ونطلع على العزبه. ايه يا سي درويش، طمني. الحمد لله عدت، والمره الجايه بقى اراهن انه هيفتحني في الموضوع. صحيح. ومن فيهم اللي عجبته؟ مالش طبعا. طب لما دخل السونة سلم عليه كان باين عليه ايه؟ كان باين عليه الالم. الالم من ايه؟ اصلها سلمت عليه سلام جامد شويه فعصت له ايده. طب وماله؟ علشان يفتكرها؟ لا، هو سرح شوية بعد ما شاف أختها نوسة. عاجبك كده؟ علشان تبقوا تسمعوا كلامي، أنا قلت بلاش نوسة تظهر السعادة خالص. يا ستي ما هو شافها وركبها معايا في عربيته، وأول ما جه سأل عليها. يبقى حاطط عينه على نوسة. يا خسارة، كان نفسي أفرح بيك يا سونة. على العموم إحنا لسه فيها. يعني إيه يا درويش؟ يعني برضو حنحاول، مين يعلم؟ الظاهر ان زيارات مراتي كترت خالص. لا ابدا يا ابني ابدا، لا انت ما عندكش فكره، احنا عاوزينك تشرفنا كل يوم، والاش بقى لو تفي بوعدك وتيجي معايا في يوم ونروح العزبه. هيحصل يا ريت. وازاي المدمازل بنتك؟ انهي فيهم، سونا ولا نوسا؟ والله انا في الحقيقه احيانا بتلخبط في اساميهم. ايوه اصل يا سيدي دي اسامي دلع، انما اساميهم الحقيقيه غير كده خالص. واحده اسمها سنيه والتانيه اسمها سناء. يا سلام، هو يا ترى الصغيره يعني اللي هي نوسا؟ ايوه هي. أيوة. واختها ملخومين لشوشتهم. ايوه عاوزين يا سيدي يدوقوك حاجه طعمه من ايديهم. الحقيقه يا عمي انا حاسس هنا كاني في بيتي وبين اهلي. كانك ليه يا بيه؟ ده انت فعلا في بيتك، العماره وصاحب العماره تحت امرك. الف شكر يا عمي الف شكر. يلا يا اولاد امال تعالوا سلموا على توفيق بيه. حاضر يا سيد درويش حاضر. ايه اللي خلاك الجبير المره دي الفستان ده يا بنت يا سونا؟ ما هي ست اعتدال هي اللي قالت لي انه يليق عليك قوي قوي يا اما. طب شدهولي، شدوا يا اولاد شدوا. ده ضيق هيقطع نفسي. معلش بقى يا اما، امال الله استحملي بقى. استحمل ايه ولا ايه يعني؟ كمان ما لقيتش عند ام وفاء غير الجزمه الضيقه دي. اصلها موضه يا اما، وكعبها عالي او يعني دي محشوره زي قطيعه. النبي يا اما والنبي، تصدقي يا اما، تصدقي بالله انت زي القمر يا اما. والنبي انت زي القمر يا اما. دي بوسه دي بوسه. طب وايه ده يا بنت؟ ايه ده؟ ايه اللي انت جايباه ده يا بنت؟ انت بتعملي ايه يا بنت يا سونا؟ ده بخور، انما يا اما بقى، انما ايه، حاجه كده بركه خالص خالص خالص مال. يا لهوي، ده انا هتخنق منه. يا اولاد ابعديه من هنا يا نوسة. حاضر يا ماما. اوعي تمد ايدك عليه. ها انت عايزاه ترمني؟ عايزه تاخديه انت؟ انا فهماكي يا اخي، ده بعد. الله الله الله الله الله، ايه ده يا سونا يا اختي، انت بتقولي ايه؟ ما اعرفش، سيب البخور قلت لك. اهلا مدموزيل نوسة. اهلا. مش برضو نوسة؟ ايوه نوسة، حضرتك شرفتينا. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي استريحي. معلش انا جايه حالا. اصلي نوسة بتتكسف، انما سونا بقى هي اللي تعجبك قوي. عشريه وتحب الناس. اهي جت اهي. سعيده يا استاذ. اهلا. تعالي يا سونا، تعالي تعالي عودي هنا تعالي. ودي قاعده. ازيك يا سعاده البيت؟ الله يسلمك. الله يسلمك. اهلا وسهلا. انت ما بتاكلش ليه؟ طب وحيات ماما لا تاكل وما تخليش بطبق حاجه. الحسو متشكر متشكر. ما كنتوش قادرين يعني تسرحوا لها شعرها شويه؟ اصلها كانت ملخومه في البخور، شكلها مش ولا بد. معلش ربنا يستر. انستنى يا سي توفيق بيه. اهلا وسهلا. انا خايف بعدين البيت المخبوله دي تقع بالسنة وتقول ان العماره مش بتاعتنا. ما تخافش انا مفهماها. والنبي والنبي والنبي على قلبك كده، لازم تاكل الموز اللي في الصينيه ده كله كله كله كله يا كله يا ست. انا متشكر. يا رب ما تغلط وتقول ان الحاجات دي مشترينها من الفكهان اللي على الباب. ازاي بقى؟ ما هو الكلام كان قدامها، وعارفه ان احنا بنجيب الفواكه من العزبه. العزبه بتاعتنا. طبعا بتاعتنا. هي يعني اتجننت علشان تقول الحقيقه؟ اهلا وسهلا. اهلا، شفتي سونا دمها خفيف ازاي؟ واضح يا فندم. احنا بقى ملناش في الدنيا غيرها، هي واختها نوسة. اول المدمازيل بقى خدت دبلوم تجاره ولا ثانويه؟ والله ما كملتش. لكن انا بعرف اقرا، وكل يوم كده كل يوم اقعد اقرا. عظيم، دي حاجه لطيفه قوي. وغاويه بقى تقري لمين؟ أرسل لوبين وشرشر. هاي شرشر. وكمان في حاجة تانية، ده أنا يوماتي كده يوماتي أقرأ الجرنان. والجرنان جرنان. وبتحب تقرأ إيه في الجرنان؟ أحب أقرأ بقى إيه؟ أين تذهب هذا المساء؟ حلوة دي. ها وحظك هذا اليوم. دي حاجة لطيفة أوي. وأنت بقى برجك إيه؟ أنا العقرب أبويا الطول. ما شاء الله. وحياتك يا سونا، تقومي تخلي أختك تعمل لنا فنجالين قهوة. يعني داخل الدنيا يا بابا. أنا حنده عليها من هنا. أنوسة. بس أهي جاية أهي، خلاص بنجيب سيرة القط جه يا رب. لا يا فندم، ده إحنا بنجيب في سيرة القمر هل وظهر. أنت اللي منورنا كلنا. ايه يا مدموزيل، انت مش عاوزه تقعدي معانا ولا ايه؟ لا ابدا اصلا. روحي اعملي لنا فنجالين قهوه يا نوسه. حاضر يا بابا. لا لا والله ما انا شارب قهوه ولا اي حاجه خالص. تعالي تعالي اقعدي معايا مادموزيل نوسة. استريح استريح. حاضر. ويا ترى مادموزيل نوسة بعد ما خدت الدبلوم عملت ايه؟ كانت عاوزه تكمل. انا قلت كفايه، هو احنا يعني محتاجين؟ الحقيقه يا درويش بيه انت تفكيرك عالي جدا، بس يا ترى هي موافقه على كده؟ انا دايما امشي حسب راي بابا. طيب وراي ماما؟ وماما طبعا. خلاص تبقى تستاهلي جايزه مع بشاير الصيف، هنروح لبنان ومعانا بابا وماما طبعا. وانا كمان بسمع كلامهم. تبقى تيجي معانا. ربنا يسعدك يا توفيق بيه. تعرف بقى انا يا استاذ محضره لك ايه مفاجاه؟ يا ترى ايه؟ الحجاب ده. حجاب؟ تعلقه في رقبتك كل ليله الثلاث وكل نهار جمعه. اعلقه في رقبتي؟ اه. طيب يا ستي شكرا. ومادموزيل نوسة ايه رايها في الموضوع ده؟ انا شخصيا ما بعتقدش في حاجه زي دي. لا دول بقوا جايزتين. ايه ده؟ وانت بتفهمي حاجه خالص؟ ده انت هبله وحشه كمان. وان كنت كده يعني كمان كده. خلاص يا بنت خلاص. بس يا سونا خلاص. اصلها حساسه جدا ولطيفه جدا. انا بقول يا درويش بيه. ايوه ممكن يا عمي اتكلم مع حضرتك كلمتين على انفراد؟ اوي اوي اوي. يا سلام. يلا يا اولاد يلا اتفضلوا انتوا، سيبونا لوحدنا. بصراحه يا عمي انا عاوز اكلمك بخصوص نوسة. اتفضل. معلش يعني اذا كنت بناديها باسم الدلع، يعني هي يا ابني ده انت ابني واخوها. الحقيقه عمي انا معجب بيها وبطلب ايدها منك. ده شرف كبير، ومن ناحيتي اللي تؤمر بيه هنفذه. العفو يا سعاده البيه، هو يعني ما عندكش مانع؟ اطلاقا. خلاص انا عندي سفريه تاخد لها 6 ايام. بعد ما ارجع نتكلم في مساله كتب الكتاب. بشرف يا ابني بشرفي. انا اول ما شفتك حبيتك، وانا راكب جنبك في عربيتك كان قلبي حاسس. عجيبه يا عمي عجيبه، نفس الشعور نفس الشعور. وانا واقف بالعربيه قدام عمارتك حسيت بنفس احساسك. خط لزق كده. امال يا كومول، امال انت عارف توفيق حبيبك ده؟ انت بلوى يا اخي. والراجل هيجوزها لك ازاي وانت مش قادر تاكل نفسك؟ الله، هو ايش عرفه بالحقيقه؟ طب ولما يعرفها؟ مش هيرضى يحطم حياه بنته، وهو راجل مبسوط. لو ادانا كل شهر نص ايراد العماره بس مش هيخس عليه حاجه. طب يا اخي كنت استزوق اوضته بالكبيره، هو انت طاير؟ كبيره اعوذ بالله، هي كبيره وبس. لكن ما انت معذور، اصلك ما شفتهاش. صدقني انا خايف عليك من اللعبه دي يا تيفا. لا لا لا لا ما تخافش عليا، وكمان ما تخافش على جيبك. ال10 جنيه دي اخر فلوس استلفها منك، وكويس انهم صدقوا الكذبه بتاعه العمليه التجاريه اللي حطيت فيها كل فلوسي. فاكرينك هتدفع المهر بعد كده بال1000 وال2000. ادعي لي يا كومول، ادعي لي يا حبيب قلبي، ده كتب الكتاب بكره. ربنا يا سيدي يفوته على خير. اتفضل يا سيدنا كمل. بطاقات الشهود. ايه اتفضل يا سيدنا الشيخ، انا الشاهد الاول. وانا الشاهد الثاني. ومين وكيل العروسه؟ انا. وتقرب لها ايه؟ ابوها. والشهود هم. اتفضل يا استاذ نجف. يا رب يا ستار. انا جاهز يا سيدنا الشيخ، انا الشاهد الاول. وانا الشاهد الثاني. طيب يا سيدي روح خد راي العروسه وخليها توقع هنا. قوي يا سلام، على اذنكم. بقول ايه؟ اوعى تنسى يا اسطى نجف. عيب يا استاذ، انا واخد بالي كويس. العروسه في الاوضه اللي جنبنا على طول. حاضر. لكن هي نوسة ما قعدتش في الكوشه اللي في الصاله ليه؟ اصلها ما بتحبش المظاهر. غريبه. كله تمام يا استاذ، العروسه مضت. على بركه الله. مع السلامة يا ست أم نبيل، عقبال الأنجال. إيه يا عريسنا، مستعجل كده ليه؟ ده احنا لسه الساعة 9. الحقيقة انا اصلا انا حاجز سواري كده. طيب يا سيدي، يعني هتاخد عروستك في عربيتك وتروح السيما؟ بس مش هنتأخر. نوسة نوسة، هي جت اهي، هي جت يا سيدي عروستنا الأمورة. بوسة بوسة بقى البابا بقى من فوق الطرح. بوسة يا روحي بوسة، ولو ان عرسك هيغير. لا لا لا لا، ايه ده؟ مين دي؟ مين دي؟ عروستك. عروستي انا؟ يا خراشي توفيق بيه، انت يا ابني كترت في الشرب ولا ايه؟ دي مش عروستي، مش عروستي انا، ده مش عروستي دي يا اختي. هو جرى له ايه؟ مش معقول ده، يمكن يما حد عمل له عمل. عمل ايه انت الاخرى؟ فهموني ايه الحكايه؟ الله، هاتي نفسك امال، هاتي نفسك. انت قدام المأذون كتبت كتابك على مين؟ على نوسة الصغيرة. مش صبرك بس. معقول؟ يعني ايه اسمها بالكامل اللي مليناه للمأذون؟ سنية درويش. اه دي بقى سنية درويش، غلطناش يا عم؟ ايه؟ اما جوازة، اما الجوازة دي جنازة، دي جنازة وانت المدفون، انت المدفون. اما الجوازة دي جنازة، دي جنازة وانت المدفون، وانت المدفون. والراجل اللي رمك فيها اسمه المأذون، اسمه المأذون. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: أنور محمد، وحيد عزت، محمد شوقي، عفاف شعيب، فاطمة عمارة، سامية رشدي، سمير صادق، علي عزب، وسيد العربي. اسمه المأذون. قام بالتسجيل وعمل المونتاج طلعت وهب. أما جوازة كتبها فتحي عبد الله، إخراج أحمد حجازي. صديقات وأصدقاء المنوعات الدرامية للبرنامج العام، رحل أمير الشعراء أحمد شوقي يوم 14 أكتوبر عام 1932، واليوم نعيش في ذكراه مع جزء من مسلسل أمير الشعراء أحمد شوقي الذي كتبه كمال إسماعيل وأخرجه أمين بسيوني. كان شعر الغناء في فرح الشرق، وكان العزاء في أحزانه. قد قضى الله أن يؤلفنا الجرح وأن نلتقي على أشجانه. أمير القوافي، قد أتيت مبايعاً، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. أمير الشعراء أحمد شوقي، بطولة محمود ياسين. لحن المقدمة والنهاية هدية وفاء من الموسيقار محمد عبد الوهاب. التوزيع والموسيقى التصويرية الدكتور جمال سلامة. أمير الشعراء لوحة عصر بأكمله، يرسمها كمال إسماعيل، يخرجها أمين بسيوني. إلى جنة الخلد يا سعد، إلى جنة الخلد يا سعد، إلى جنة الخلد يا سعد، إلى جنة الخلد يا سعد، إلى جنة الخلد يا سعد. Yeah, I got you. مبروك يا علي، ولد ولد. بقيت أب يا علي، مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا بابا. ايه مالك مرتبك كده ليه؟ فرحان فرحان فيك يا بابا. اللي بقيت جد؟ طبعا. وهتسميه ايه يا علي؟ احمد طبعا، تخليدا لاسمك يا بابا. تعالوا شوفوا بابا، شوف حفيدك يا شوقي. روحي ولذة عيني عوذته بالحسين، سلالتي من علي ولدته مرتين، أحببته كأبيه وزدته حبتين. وقف يا اسطى هنا من فضلك. منظر النخيل في المنتزه جميل جدا. أهذا هو النخل ملك الرياض، أمير الحقول عروس العزب، طعام الفقير وحلوى الغني، وزاد المسافر والمغترب. فيا نخلة الرمل لم تبخلي، ولا قصرت نخلات الترب، وأعجب كيف طوى ذكركن ولم يحتفل شعراء العرب. مالك يا شوقي؟ مش عارف، من يوم ما رجعت من اسكندرية وأنا مش ولا بد. يمكن شوية برد. جايز. تحب أقرأ لك حاجة أسليك؟ يا ريت. إيه ده؟ ده الفصل الأول من الرواية الجديدة اللي بكتبها، مجنون ليلى. اقري لي اللي كتبته يا هانم. اقري من هنا. تسمع ضحكاتهم في أقصى الطريق بينما يظهر قيس وزياد من جانب المسرح الآخر. قيس: سجى الليل حتى هاج لي الشعر والهوى، وما البيد إلا الليل والشعر والحب، ملأت سماء البيد عشقا وأرضها، وحملت وحدي ذلك العشق يا رب. أرسلني أهلي وقالوا امضي فالتمس لنا قبسا من أهل ليلى وما شب. عفى الله عن ليلى، لقد نؤت بالذي تحمل من ليلى ومن نارها القلب. شوقي شوقي. مالك دكتور يا هاني؟ دكتور. حاضر يا خليل، يا خليل. سعدت بيه. اطمن يا ابو حميد. الف لا باس عليك. كانت ليلة قاسية، لكن الحمد لله ربنا ستر. شافني الدكتور بريسكا والدكتور سليمان عزمي. ها وقالوا ايه؟ اهو شوية مغص كلوي، شوية تضخم في الكبد، وزاد عليهم البرد اللي جيل سعادتك. ما تقلقش، دي حاجة بسيطة. كل خير بإذن الله. ساعة الألم افتكرتك يا احمد وشفتك، شفتك دايخ بين اللي حيقيم السرادق واللي حيحضر النعش. استعذ بالله يا سعاده البيه وسيبنا من السيره الوحشه دي. هي سيره وحشه صحيح، لكن تدعو للتامل. شايف الارض اللي جنب كرمه ابن هانئ؟ ايوه يا سعاده البيه. انا كنت ناوي اشتريها واضمها للكرمه، لكن المرض بيوحي بالفلسفه. الى كم قبر ينقسم منزلنا هذا يا احمد؟ اعوذ بالله، اليست مساحه القبر بين 8 و10 أمتار؟ نعم. ومنزلنا هذا وما حوله كم مساحته؟ حوالي 5000 متر. يعني ينقسم إلى 500 قبر، مش كده؟ أيوة سعادة البيه. فانظر إلى الإنسان، ما أكثر طمعه في الحياة. نغير الموضوع ده الله يخليك يا سعادة البيه، مش دي مجنون ليلى؟ كانت الهانم بتقرأ اللي كتبته منها. بإذن الله ربنا يشفيك وتكملها. اقرأ من عند ليلى خارجة من الخباء تستقبل قيسا. ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء. يا ويحهم، نصبوا منارا من دم توحي إلى جيل الغد البغضاء. جرح يصيح على المدى وضحية تتلمس الحرية الحمراء. يا أيها السيف المجرد بالفلا يكسو السيوف على الزمان مضاء. خيرت فاخترت المبيت على الطوى، لم تبني جاها أو تلم ثراء. إن البطولة أن تموت من الظما، ليس البطولة أن تعب الماء. في ذمة الله الكريم وحفظه جسد ببرقة وسد الصحراء. يا أيها الشعب القريب أسامع، فأصوغ في عمر الشهيد رثاء. أم ألجمت فاك الخطوب وحرمت أذنيك حين تخاطب الإصغاء؟ ذهب الزعيم وأنت باق خالد، فانقد رجالك واختر الزعماء، وأرح شيوخك من تكاليف الوغى، واحمل على فتيانك الأعباء. ده صدقي، ده جه خراب على البلد، شلفت الدستور واضطهد الأغلبية وحكم بالحديد والنار. كمل القصيدة اللي قلتها فيه يا حافظ. ودعا عليك الله في محرابه الشيخ والقسيس والحاخام، لا هم أحي ضميره ليذوقها غصصا وتنسف نفسه الآلام. كفي بكوات. وإين الليمون يا كوستة؟ أهو دكتور. ضاع أملك يا دكتور في الوزارة. عن قريب تنجلي الغمة، ومع ذلك فهل أنا أنتظر وظيفة يا شوقي؟ المفروض أن تنتظرك الوظيفة وإن كنت راغبا فيها. نفس رغبتك في رتبة البشوية. وهل أحق بهذه الرتبة من شوقي بيك؟ لقد كان شوقي قاب قوسين من البشوية، وقد كادت البراءة بها تصدر لولا صاحبك يا شوق. من يا دكتور؟ إنه يعرف نفسه، لقد دس عليك يا شوق وصمة قاتلة، يقينا قاتلة. فماذا قال؟ زعم أنك ممسوس الولاء. فمن هو؟ من يزعم أنه أوفى الأصدقاء. صرح يا دكتور. إنه شاعر. شاعر؟ ويزعمون أنه شاعر النيل. أنا؟ إيه؟ مقلب ولا إيه يا دكتور؟ مقلب بمقلب يا حافظ. ريحتني يا شيخ. والله لولا خشيتي أن تصاب بالذبحة لتركت المقلب يفعل فعله فيك وفي صاحبك هذا. ما هو أنت كده قلبك أبيض، تعمل المقلب ولا تقدرش تستنى عليه. أما أنت فأسود القلب. زي الصحة الوقت يا باشا. يبقى لازم الصحة زي البومب. أنا بضحك لأن كل الناس بتقول لي يا باشا من يوم ما عرفوا أن السرايا حرنانة. ده تكريم شعب يا باشا، لقب من الشعب، أعز من يمنح الألقاب. ثم البلد مليانة بشوات، ما فيهاش غير أحمد شوقي واحد. هو لقب باشا هيكون أعز من أمير الشعراء اللي كرموك بيه كل العرب. الله الله الله الله، ده انت بقيت اديب يا محمد. الحقيقه يا محمد الصحه في تدهور. لا لا يا باشا، دي وسوسة يا باشا. ما هو الدكاترة حرميني من كل حاجة، ده لا وده لا وده لا. على الله ما يهل الموت يقولوا له لا لا لا. وبمناسبة الموت عايز أوصيك يا محمد. أنا تحت أمرك، ده أنت ولي نعمتي. حاشا لله أن أكون كذلك. أنا كل اللي عملته إني حاولت أبص فيك الثقة وأوجهك نحو المجتمع بقوة وأدفعك إلى المجد الذي تستحقه، وليس لي من جزاء يا محمد إلا طلب واحد. أطلب يا باشا، أنا حياتي فداك. إنك تغني شعري بعد مماتي، اغترف منه ما تشاء، فإن خلودي في أن يردد الشعب شعري، وأنت يا محمد كفيل بأن تجعل الشعب يفهم شعري ويحبه ويردده. تصريحك ده يا باشا بيحقق لي أنا أمنية. هو في بعد شعرك شعر، واسمح لي بقى أردده من دلوقتي. يا ريت يا محمد. تجلي حتى هاجلي الشعب والهوى وما البيد إلا الليل هو الشعب هو الحب. يا سلام يا محمد. ملأت سماء قلبي عشقا وأرضها، وحملت وحدي ذلك العشق يا رب. شوقي شوقي. أهلا يا دكتور. من تنتظر هنا؟ الترام. عجيب، ألا تقلع عن هذه العادة؟ أحب أعيش بين الناس يا دكتور، ومليش حيلة غير الشوارع والترمات. اصعد اصعد إلى سيارتي يا رجل. ما أظن أنها تحتمل أكثر منك. ولو مهما تكن سيارتي فهي سيارة وليست حمارة، وهي تخرج لسانها لكم معشر الأغنياء وتقول لكم إن محجوبا يمتلك مثلكم سيارة فموتوا بغيظكم. قبل أن أنصرف أنقل إليك طلب صديق. من هو؟ الصحفي الكبير توفيق دياب. علمت أنه بالصدد إصدار صحيفة جديدة باسم الجهاد، وهو لذلك يطلب منك بيتا من الشعر ليكون شعارا لصحيفته يضعه في صدرها. ففكر له في بيت من روائعك. لأن شوقي. الله شوقي. نعم. أتشرد على قارعة الطريق؟ معك ورقة وقلم؟ عجيب، كيف أكون طبيبا بلا ورق وقلم؟ طيب اكتب. ماذا أكتب؟ شعار الجهاد لصحيفة الجهاد. ما أسرع ما يوافيك شيطانك. تساهيل يا دكتور، اكتب. قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. الله الله، رائع يا شوقي. مكتوب لك يا ولدي أن تكون صاحب نصف شعار الحزب الوطني وكل شعار الجهاد. بلغ تحياتي لتوفيق. أما زلت تصر على استخدام الترام؟ طبعا. تحب أزق لك العربية؟ لماذا؟ عشان تمشي. ستسير ستسير كالعروس رغم أنفك. Thank you. فلنكمل الفصل الأخير من مجنون ليلى. أين وقفنا يا أحمد؟ عند ظهور قيس عند المقابر على سفح جبل التوباد بعد أن ماتت ليلى ووسدت لحدها. اكتب على لسان قيس حين ظهوره: جبل التوباد حياك الحيا، وسقى الله صبانا ورعا، فيك ناغينا الهوى في مهده ورضعناه فكنت المرضعا. عزاء قيس. من؟ بشرو. أجل، في من تعزيني؟ أنا الميت يا بشرو، وإن أخر تكفيني. يجهل قيس موتها ولم أخل أن يجهلها. ويح له وويح لي، ماذا عسى أقول له؟ ما جرى؟ ما الذي أثارك يا ابن العم؟ ما هذه الدموع البوادر؟ أعفني، أعفني بربك، ما أنت على ما أقوله لك قادر. أماتت؟ أجل، قضت أمس. وها ليلى، ها ليلى. أين السماء وأين محتضره؟ طلعت عليه الأرض باللحد. السود عذبني وذي سنة، أجد الشفاء بها من السهد. ولقد أقول لمن يبشرني بالخلد: ما أنا داخل وحدي، لو أن ليلى في النعيم معي أو في الجحيم تساويا عندي. ليلى النعيم وقد ظفرت بها، فاليوم نركض في ثرى نجدي. إني أحب وإن شقيت به وطني وأوثره على الخلد. قيس. من الصوت؟ ويحي، أبي سحره؟ قيس. سمعت اسمي يلفظه القبر. قيس. تناديني من قبرها باسمي: لبيك يا ليلى بالروح والجسم. هل آسى الموت جراحينا؟ وهل قرب الدار؟ وهل لم الشتاء؟ قيس. ليلى. قيس. ليلى. رنة في أذني رددت قيس وليلى الفلوات. نحن في الدنيا وإن لم ترنا، لم تمت ليلى ولا المجنون. مات. شوقي. ما لي أراك متجهما؟ تجلد يا شوقي. أتحمل أخبارا سيئة؟ مات شاعر النيل. ماذا؟ مات حافظ إبراهيم. يبشرني بنهايتي. أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء، لكن سبقت وكل طول سلامة قدر وكل منية بقضاء. يا حافظ الفصحى وحارس مجدها وإمام من نجبت من البلغاء، ما زلت تهتف بالقديم وفضله حتى حميت أمانة القدماء، وجريت في طلب الجديد إلى المدى حتى اقترنت بصاحب البؤساء. كم ضقت ذرعا بالحياة وكيدها، وهتفت بالشكوى من الضراء، فهلم فارق يأس نفسك ساعة واطلع على الوادي شعاع رجاء. شوقي شوقي، أنا خلاص أشوف أولادي وبنتي أمينة. حاضر، جايين حالا. سلمولي على محمد عبد الوهاب وعلى كل أصحابي. يا هانم، أنا أديت الرسالة وكنت بتمنى أشوف اليوم السعيد، يوم الفرحة الكبرى، يوم حرية مصر وحرية العرب، كل العرب. ولي رجاء أن تكتبوا على قبري: يا أحمد الخير لي جاه بتسميتي، وكيف لا يتسامى بالرسول سمي. إن جل ذنبي عن الغفران، لي أمل في الله يجعلني في خير معتصم. شوقي شوقي. هكذا تنتهي أحداث مسلسل أمير الشعراء، وتبقى أشعاره الخالدة ذخراً للتراث العربي، وتبقى ملامح عصر العمالقة إلهاماً للنهضة العربية المعاصرة. صور الشخصيات: محمود ياسين، محمود المليجي، عايدة كامل، روحية خالد، إنعام الجريتلي، علي الغندور، أحمد شوقي قاسم، عثمان محمد علي، حمزة الشيمي، المرسي أبو العباس، محمد ولاء الدين الزكي، مراد سليمان، محي الدين عبد المحسن، محمد إسماعيل، فهم الخولي، أحمد راتب، همام عبد المطلب، إيمان علي محسن، محمد منصور، علي عزب، صفي ناظر الجندي، إبراهيم يسري، محسن حلمي، محمود مسعود، سمير فتح البنا، إبراهيم البطوطي، سيد القاضي، أحمد كمالي، محمد الحسيني، أحمد حسن. والأطفال عبد الحكيم عبد المجيد، إيمان عبد الجواد، سعيد الدميكي، وأسامة رشاد. التسجيل الصوتي والهندسة الإذاعية طلعت وهب، محمد المساح، علي حامد، نبيل الحمصاني. أمير الشعراء لوحة عصر بأكمله، رسمها كمال إسماعيل، إخراج أمين بسيوني. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.